إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة رفع الصوت بالقرآن بالتسبيح بالعلم، فكيف برفع الصوت في غير هذا من السب والشتم؟ رفع الصوت بالشتم والسب يجعل أو بغير الطيب أو رفع صوت مذياعك كرفع صوت نفسك بغير الخير، هذا كل هذا تكثر من الشهود عليك وتكثر من ذنوبك، كمثل تلك المرأة المتبرجة، كمثل الرجل المدخن، كلما ازداد الشهود عليه كلما ازداد إثمه بعدد الشهود عليه. وكيف؟ لا، الشهود لا تحسبهم بالعدد، يعني أنت لو على طريقة الديمقراطية تحسب كم العدد من رأاك، لا لا لا، الأمر أشد من ذلك. كما يشهد للمؤذن كل خلق من حجر وشجر ومدر بلغ إليه صوته، فكذلك سيشهد عليك يومئذ تحدث أخبارها، تشهد على من عمل عليها بما عمل، فيشهد عليك يا أيها المسكين بمعاصيك. كل حجر وشجر ومدر وجن وإنس وملك لا يطاقت لك بهذا، يعني استتر استتر جابلتهم فاستتروا، نسأل الله السلامة والعافية. فرفع صوتي بالقرآن بالتسبيح بالعلم في بيته أو في المسجد أو في مجمع الناس، والمسجد وأشد اللي ما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم، ولأدلة أخرى كثيرة منها ذلك الذي رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها آية الحجرات سورة الحجرات. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة الله، فكشف الستور التي على باب غرفته، لأنه الغرف لم يكن لها أبواب ولكن كانت تستر بالستور، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة، في الصلاة غير الصلاة، في أي قراءة، لأن الأذى حاصل. أن يعني من حقيقة من شيء شديد، يعني جاء عروة بن الزبير إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف، فخطب له ابنته سودة بنت عبد الله بن عمر، فلم يرد عليه شيئا حتى إذا فرغ من الطواف لقيه بعد ذلك، فقال: كنت قد ذكرت لي وأنا أطوف ونحن نتخايل الله عز وجل، يعني نحن في الطواف في حال لا تذكر فيه الدنيا ولا تذكر فيها، فأنت إذا كنت في سجودك وتذكر الله عز وجل، فإذا بك بالذي بجوارك يسبح ويدعو بصوت عالٍ، كيف سيكون حالك؟ وكيف سيكون خشوعك؟ نحن لم نصل إلى الدرجة التي يعني بعض الناس محموله في جيبه، هاتفه محمول في جيبه، يتركه دون أن يغلقه على باب المسجد، فيرتفع صوته، فكلمته فقال: أنا لا يؤثر علي الصوت المرتفع، لا يؤثر على خشوعي شيئا. فقلت له: أنت وصلت إلى درجة عالية ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، درجة عالية من درجات الصالحين العالية جدا التي يذكر في سير بعض الصالحين، أنه كان مهما انتقد سقف البيت ووقعت حية وحدث وحدث وحدث وحرج ومرج، وهو أو درجة عروة بن الزبير لما قيل لما أصابه من ساقه ما أصابه وقالوا له أن تقطع، فقال أن يدخل في الصلاة ويقطعها له في الصلاة كما ذكر. الدرجة عادية، كنا نحن مساكين يا أخي، ارحم المساكين، نحن لو نمله مرت ما مرت بجوار رجلك على رجلك، لو مرت بجوار رجلك استثنى لأجلها، نحن مساكين، نسأل الله السلامة والعافية. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الأمل؟ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض، هذا ليس خاصا بالصلاة ولا خاصا بقراءة نفسك كما قلت، بل أيضا بصوت هاتفك، بصوت مذياعك وهكذا. وقد يدخل فيه أيضا فعل لك يؤدي إلى أن يرفع غيرك صوته، وهذا باب طويل. وقد قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هناك سبب نزول هذه الآية، وهناك قصة لطيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فرأى أبا بكر رضي الله عنه يصلي وهو يخفض صوته، ومر بعمر رضي الله عنه ويرفع صوته، فسأل أبا بكر لقيهم بعد هذا وسأله، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن كنت أخفيت لقد أسمعت من ناديت، يعني مهما أخفي الصوت سأسمع من أناجيه، فإن الله عز وجل يسمع السر وأخفى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كنت بجانب المرأة المجادلة فلم فقفي علي بعض كلامها، الله عز وجل من فوق سبع سماوات ما خفي عليه شيء من ذلك، يرى يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء أبدا جل وعلا، لا يخفى عليه علما ولا قدرة ولا تقديرا جل وعلا. فقال: إن كنت أسمعت لقد ناجيت، لا إن كنت يعني أخفيت لقد أسمعت من ناجيت، فالله عز وجل مهما أخفي اسمعني. هذا يعني يدرني إلى مسألة في الصور، يعني ذلك الذي يكون عنده صورة الكعبة وحولها الناس يمرون أو طائفون أو مصلون وأشخاصهم لا تتضح، فيقول: هذه ليست صورة محرمة لأن هذه صورة لا تتضح، إن كنت أنت لا تراها فالله يراها، والملائكة تراها أنها صور، وهي صور أصلا، ولو كبرت لصارت صورا واضحة، تخفى على من؟ سبحان الله. رغم بالإضافة إلى أن هذا لا ينبغي أبدا أن يصور، ولا ينبغي أصلا مسألة تصوير الكعبة ومثل هذه الأمور كما بينت في مسألة المفردة عن التصوير. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، قال عمر: يا رسول الله، أوقد الوسنان لما أرفع صوتي في صلاة الليل، أوقد الوسنان النائم يسمع صوتي فيقوم يصلي، يعني مسحراتي، لا مش مسحراتي، مسحراتي بيأخذ الناس للطعام للأكل، لكن هذا يأخذهم للصلاة بالصوت العالي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأخذ امرأته فإن أبت وضح في وجهها الماء فقام فصليا جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأخذ زوجها فإن أبى وضحت في وجهها الماء فقام فصليا جميعا، يعني كتب من ذكر الله كثير من الذاكرات، أما الآن إذا ما هو وضحت في وجه الماء أو أخذت واحدة أخذت زوجها في ليلة البناء ليصلي من الليل فقال: أنا نبدأ الغم من أول ليلة كذا، طيب أنا متعب ومريء ويعني مشقة طول اليوم، ما نمت لي كذا يوم وبدأت الشقاق من هذه الليلة. الله المستعان. أوقد الوسنة وأطرد الشيطان، الصوت العالي يطرد الشيطان كما يقول عمر رضي الله عنه. ويوقد الوسنان، هذه أيضا فيها شيء مهم، أطرد الشيطان، أطرد الشيطان عني، وأطرد الشيطان النوم، لأنه يخشى أنه إذا خفض صوته أنه يعني يغلبه النوم. وأرضي الرحمن، يوقد الوسنان وأطرد الشيطان وأرضي الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع شيئا، وقال لعمر: اخفض شيئا، يعني ما بين هذا وهذا. وهناك وجه آخر، كان بعض السلف كما نظر أبو بكر وعمر، فهناك نظرة لبعض السلف كان إذا قام من الليل ليصلي لم يرفع صوته إلا من آخر الليل فقط، حيث يقوم الجيران أو حيث يريد أن يأخذ جارا لصلاة أو شيء من هذا القبيل، أو يكون الناس يعني بدأوا ينشطون لصلاة الفجر، لماذا؟ ليتهيأ لجاره أنه لم يقم إلا تلك الساعة، فأن يحمله. كذلك الطواف ورفع الصوت بالذكر في الطواف وللأجر جزء في هذه المسألة جزء لطيف. طيب وهذا الذي يرفع صوته حقيقة يؤذي أخاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثمه، لأن الله عز وجل قال فاستمعوا له وأنصتوا، والرجل وراءه يريد أن ينام، يريد أن يأكل، يريد أن يتكلم مع امرأته، يكلم بالهاتف أحد، يكتب ويصنع، فيؤثمه ويبوءه بالإثم. وأيضا أمر عام هو أن رفع الصوت لا ينبغي أن يكون إلا للحاجة الشرعية، كما في قول لقمان في عظة لقمان لابنه، هكذا حال الإنسان في رفع صوته لا يرفعه إلى الحاجة الشرعية. اللهم